وقد جاءت النصوص فيها بيان أول هذه العلامات، لكن وقع بينها تعارض في الظاهر، وسأذكر لكم النصوص ثم أذكر لكم كيف أن علماءنا رحمهم الله حلوا هذا الإشكال. فقد جاء في صحيح البخاري عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. إذن ما هي أول أشراط الساعة؟ النار. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. إذن على هذا الحديث ما هي أول الآيات؟ طلوع الشمس من مغربها. وجاء في بعض الأحاديث ما يشعر بأن أول الآيات الدجال. طيب، جاء في حديث أول الآيات النار، وجاء في حديث أول الآيات طلوع الشمس من مغربها، وجاء في بعض الأحاديث ما يشعر أن أول الآيات الدجال، فكيف نجمع؟ جمع العلماء بين هذه الأحاديث جمعا بديعا، فقالوا إن النار هي أول علامات حصول الساعة ونهاية الدنيا، فليس بعدها من الدنيا شيء. يعني أول علامات حصول الساعة هي النار، فإذا ظهرت النار انتهت الدنيا، فلم يبق من الدنيا شيء، وحصلت الساعة، حصلت الساعة، فهذه أوليتها. وقالوا إن خروج الدجال هو أول العلامات المؤذنة بتغير الأحوال العامة في الأرض. أول العلامات المؤذنة بتغير الأحوال العامة في الأرض هو خروج الدجال. قالوا وإن أول الآيات المؤذنة بتغير العالم العلوي يعني في السماء هو طلوع الشمس من المغرب والدابة قريبة منها، لأنه إذا طلعت الشمس من المغرب ماذا سيحصل؟ سيغلق باب التوبة، فالمؤمن مؤمن والكافر كافر، لن يتوب الكافر من كفره، فتظهر الدابة تسم الناس، فتظهر العلامة، علامة المؤمن وعلامة الكافر، فهذا هو الجمع. أول علامات حصول الساعة ونهاية الدنيا حيث لا يكون بعدها شيء هي النار، وأول علامات التغير العام في الأرض هو خروج الدجال، وأول علامات التغير في السماء هو طلوع الشمس من المغرب. لكن هنا أيضا إشكال لعلكم انتبهتم له: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا ماذا قال؟ قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. ماذا قال؟ وآخر ذلك، أليس كذلك؟ وقال في حديث أنس الذي في صحيح البخاري: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب. لاحظتم يا اخوة؟ وصفها في الحديث الذي معنا في صحيح مسلم انها اخر، ووصفها في صحيح البخاري في حديث انس انها اول، فكيف يجمع؟ قال اهل العلم يجمع بينهما بانها اخر الايات المذكورة في الحديث، اخر الايات المذكورة في الحديث، وهي اول حصول الساعة، هي اول حصول الساعة واخر علامات الساعة الكبرى، فمن هنا تكون اول وتكون اخر، اخر باعتبار العلامات الاخرى التي ذكرت معها، واول باعتبار انها اول حصول الساعة، فليس بعدها من الدنيا شيء، كما سيأتي ان شاء الله عز وجل. اذا عرفنا هذا، ونريد ان نختم الترتيب قبل ان نوقف يعني درس اليوم، فان هنالك ايات وردت النصوص بترتيبها، وهي خروج الدجال، ثم ينزل عيسى عليه السلام، ثم يخرج يأجوج ومأجوج، فهذه الآيات الثلاث مرتبة هكذا. وأما بقية الآيات فلم يرد في ترتيبها نص. طبعا يا اخوة نحن ذكرنا الاولية انتهينا منها، لكن من جهة ترتيب الايات لم يرد نص في الترتيب الا في خروج الدجال، ثم بعد ذلك ينزل عيسى عليه السلام، ثم يخرج يأجوج ومأجوج، لكن العلماء اجتهدوا في الترتيب، وادق ما قيل في ذلك وان كان لا يجزم به، لكنه اجتهاد حسن في الباب، ان اول الايات خروجا الدجال، ثم ينزل عيسى عليه السلام، ثم يخرج يأجوج ومأجوج، ويكون المهدي في ذلك الزمان مع هذه العلامات، وهو عند اهل السنة والجماعة من العلامات الكبرى كما سنذكره ان شاء الله عز وجل. ثم الخسوفات، تقع الخسوفات الثلاث، ثم تظهر العلامات الدالة على حصول الساعة، فيأتي الدخان، ثم تطلع الشمس من مغربها، ثم تظهر الدابة، ثم تخرج النار، وبهذا تتم العلامات. وهذا الترتيب ترتيب حسن، وان كان لا يجزم به، لانه لا يجزم في الغيب الا بنص، لكن هذا الترتيب ترتيب متناسب. وهذه الايات ايها الاخوة اذا ظهرت واحدة منها تتابعت، فهي متتابعة كالخرز المنظوم في السلك، اذا قطع السلك سقطت الخرزات سريعة متتابعة، وكذلك في هذه الايات، فقد جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خروج الايات بعضها على اثر بعض يتتابعن كما تتتابع الخرز في النظام، رواه الطبراني وصححه الألباني، فهذا يدل على أنها تتتابع. وجاء عند الإمام أحمد ما يدل على ذلك أيضا.